أسد هذه الليلة وسيد شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أخباره عجب، إسلامه عبرة، إسلامه عبرة، جهاده عبرة، موقف من مواقفه يزن مواقف العبد أو مواقف الأمة في هذا الزمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أخ للحبيب من الرضاعة، إنه أسد الله وأسد رسول الله. وتدرون متى قال هذا؟ عندما تقدم لعتبة والوليد وشيبة وقد سل سيفه، وأول من جندل مشركا، وأول من قتل مشركا، وأول من رفع لواء إنه حمزة. هذا الرجل لا كالرجال عندما نتحدث عنه، هو الذي رضع وصار أخا للحبيب بسبب رضاعته من ثويبة. كان من أقرب الناس إلى رسول الله، كثير الصمت، طويل الصمت، تهابه مكة، كان ذو شكيمة، وكان به عقل ورجاحة، حتى أن سيد مكة كما سنأخذ في قصة إسلامه هابه أن يقف أمامه، ومسك من أراد أن يعتدي عليه وقال: دعوه فإني قد شتمت ابن أخيه، ونظر إليه بإعزاز وإجلال. أي قلب في حمزة وفي صدر حمزة! نقلب بعضا من صفحات العزة في حياة رجل شاء الله جل وعلا أن تدمع عيني خير من وطئ الثرى، وهو يرى الشهيد مجندلا مضرجا بالدماء، مقطع الأشلاء، ممثل ببدنه، بكى وأقسم على جسده: لأأخذن بك يا عماه 30 من أهل مكة، ما يكفيني واحد. لأن حمزة ليس كالرجال ولا كالعظماء ولا كالمجاهدين، بل هو أكثر مما نقول. يكفي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أحبه حبا زاد عن بني هاشم كلهم، هو عمه. وإذا أردنا أن نتحدث عنه أيها الأحباب، فلا بد أن نوطئ ببعض من بداية سيرته. والعجيب أن حمزة تأريخه الذي يسطر بالنور بدأ منذ أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما قبل أن يشهد التوحيد فكان يحب الصمت ويحب الصيد، وكان تبارز مع أهل مكة في الفروسية والشكيمة، فبزهم وبز أقرانه، حتى إذا مر على أندية مكة قامت الأندية تلحظه بعين الإجلال والإكبار. إنه رضي الله عنه، إنه وارث مجد الإسلام، وهو أيضا في نسبه إنه ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن سيد مكة. أيضا هو شقيق لصفية بنت عبد المطلب، عمة محمد عليه الصلاة والسلام. صفية زوجة من؟ زوجة الزبير رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يقرب إلى رسول الله من حب الحبيب لصفية لأنها أسلمت، وحب الحبيب له لأنه عمه وأسلم، مع أن حمزة أثن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بقريب من عامين. هو حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم، سيد من سادات مكة، وكما قلت إن أمه ابنة عمي آمنة بنت وهب، التي هي كما ذكرت هي هالة بنت وهيب ابنة عمي آمنة بنت وهب. أيضا كان من أقرب الناس لرسول الله لأن العمر قريب، وكان كثيرا ما جالس الحبيب، وكان يعجب بقوله وبمنطقه. لما شهد الحبيب للناس بالتوحيد وبنبوته ما وقف دون إسلامه حجر عثرة، بل كان يرقب من بعيد. ودائما صاحب العقل إذا رأى ما يخالف عقله أحجم، لأن بعض الناس لربما إذا رأى ما يخالف عقله انطلق مع القوم ومع الجماعة ومع القبيلة ومع الأسرة، مع أنه ذو عقل وذو حكمة، لكن تسير كما يقولون الجماهير. حمزة ما كانت تسيره الجماهير، كان يرى ما يؤذى به ابن أخيه، لكنه يرى نقاء في سريرة ابن أخيه ورجاحة في عقله، هو الأمين، ما شهد على الحبيب كذبا ولا خيانة، ولم يدنس عرضا، وما شرب خمرا، وما سجد لصنم، فكيف بعد ذلك يأتي بموبقة فيدعي أنه نبي وليس بنبي؟ من أحداث سيرته قبل الإسلام أن الحبيب عندما أراد أن يخطب أمي وأمك رضي الله عنها خديجة، أخذ معه من؟ أخذ عمه أبو طالب، وأخذ أيضا معه عمه حمزة بن عبد المطلب، وألقوا الخطبة العصماء. العرب قديما إذا أرادوا أن يخطبوا من رجل ذكروا محاسن الخاطب، وذكروا ذؤابته ومجده وعزه، ثم يرد والد الزوجة أو المولية فيرد عليهم بالترحيب، ثم يذكر بعض أنوار نسبه وبعض مواقف قومه. والحين والله لو يذهب أب مع ابنه أن ما يذكر له من المناقب منقبة واحدة. وهذا العرب قديما ماذا كانوا يصنعون؟ والله نتمنى لو أن عاد أن الرجل لا يمكن أن يزوج حتى يذكر صلاته وكرمه وبره ووصله، كان النتيجة في بعض الأسر لم ينجح أحد. ولذلك أعود إلى العرب قديما، حمزة كان مع الحبيب رضي الله عنه في خطبة خديجة رضي الله عنها، خطبها له، وهذا من تقاربه. الواحد منا لو أراد يخطب يأخذ معه من يكون كلامه عورة، يذهب بمن قلبه وعقله أكبر منه، نأخذ اللي جملونه ولا لا، اللي جملك في موقف، أما اللي بيجيب لك فضيحة من الفضائح أو يذكر سرا من الأسرار يقول ترى هذا والله نعم، بس والله عنده مغامرات غير بريئة خارج الحدود، يسافر كثير، ورافقته مرة والله مو طيب، ما يصلي الفجر جماعة، هذا تصحبه معك؟ ما تصحب معك إلا من يثني عليك وتثق في عقله، ووثق صلى الله عليه وسلم في عقله. نشأ حمزة نشأة رجل على صغره، وللمعلومية العرب أيها الأحباب لا يعيبون الصغير لقلة أيامه في الدنيا، يعيبونه لقلة خبرته في الحياة وعدم استطاعته أن يملك جنانه ولا لسانه ولا ألفاظه. وتصوروا بعضنا الآن لو يجي واحد ضيف لأبوك وأبوك ليس موجود، وتفتح الباب وتبغى تقلطه وتبي تبين عذر والدك أو تكرمه، بعضنا ياكل علك الله يجزاه خير، ها، وبعضنا يمكن يطل على الضيف من الدور الثالث، ها، بابا مهب فيه، الله يحسن عزا بابا فيك. ولهذا كان العرب قديما كانوا يربون أبناءهم على المواقف، فحمزة كان من قوته شارك مع قريش في جميع أحلافها، وشارك مع قريش في مجالسها، حتى كان من طبعه حب الوصل، وسأذكره، كان يحب الصيد، والصيد العرب قديما كان كثيرا منهم صاحب الصيد يكون فارسا مغوارا لا يهاب الطرق الظلماء، وبعضنا الآن لو يطفى لمبة درج العمارة ما رجع لين يفتحون له باب الشقة، صحيح، خوفا من الظلام. كان أهل الصيد في الجاهلية يحبون الخلوة، وكانوا يذهبون في البرية أياما طوال ثم يعودون بما أتوا، فكان يوزع ما قنصه وصاده، وكان يطوف بالبيت ثم يطوف بنوادي أهل مكة حول البيت، وكل من أقبل عليه رحب بأبي يعلى كنيته، وأبي عمارة أيضا هي كنيته رضي الله عنه وأرضاه. يوما من الأيام مر عمرو بن هشام أبو جهل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عند الصفا، فالتفت عمرو بن هشام وهو يرى الحبيب يسجد، فسبه سبا مقذعا، والحبيب صلى الله عليه وسلم يختلف رده على الكفار لأنه أحكم الخلق، ولذلك كان بعض الأحيان يلتفت إليهم فيقول جئتكم بالذبح، فترتعد فرائص أهل مكة، وأحيانا يشتمون أسبوع شهر ولا يرد عليهم، وهذا من الحكمة والرشد، فليس كل سفيه يرد عليه. في ذاك الموقف لما شاء الله لحمزة خيرا، مر على رسول الله أبو جهل فسبه وما رد الحبيب عليه، لأن الله شاء أن يرد على أبي جهل أسد الإسلام وأسد رسول الله. فلما خرج الحبيب ولم يرد عليه، ذهب وجلس أبو جهل في نوادي مكة. نوادي مكة مجتمعات ديوانيات، كل قبيلة تجلس مع أسدها أو أقصد شيخها أو رأسها أو سيدها، ويجلس معهم، وكان سيد مكة. فلما أن وصل أبو عمارة والقوس قد علق في كتفه والنبل هنا على الكتف الآخر، أتت امرأة وهي مولاة لعبد الله بن جدعان بها غيرة، رأت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رد، وهذا عمه وأخوه من الرضاعة، فقالت له: يا أبا عمارة، أما رأيت ماذا فعل أبو جهل عمرو بن هشام بابن أخيه؟ قال: وماذا صنع؟ قالت: ما رحل منه وما فارقه حتى أشبعه أقزع السب وما رد ابن أخيك. لاحظ، هذه وكالة أنباء، وكالة أنباء الصفا في وقتها، ولأن في ناس يحبون أن يستثيروا عواطف الناس، في الحق جميلة، لكن بعضنا يستثير عواطف الناس بالباطل. أعود فأقول: قال: أو قد فعل؟ فانطلق بعد ذلك حتى أتى إليه في ناديه وقال له قبل أن يقول، رفع القوس. طبعا الرجال قام يظن أن أبو عمارة بيسلم عليه وبيصافح سيد مكة، فأخذ القوس فضربه فشجه شجة موضحة منكرة، أوضحت العظم بعد أن فلقت، إنه أسد الله. حمزة من ضربة واحد ياكل كتشب ما فيه وفيها شاشة عظام، وليس به قوة ولا، لأن بعض الناس لو يعطس ابن جيرانهم زكم في البيت، وهذا بينهم جدران، لأنه لا قوة في بدنه. كان العرب لهم قوة في أبدانهم، ولذلك لماذا يسترضعون أطفالهم في البادية؟ لماذا الحبيب يجلس عامين في بني سعد؟ هل أمه ما تحبه؟ بلى تحبه، لكن حتى يقوى في اللغة وفي البدن. فالعرب قلوبهم قوية، أن أطفالنا حياة بعض الأطفال في البيت بكاء وحرب، ترى بعض الآباء حياته يصلح بين اثنين، الله يعني، ولا اصلحه إلى الآن بين الصغير والذي أكبر منه. هؤلاء كانت قلوبهم قوية وكانت أبدانهم قوية ولغتهم قوية، ولذلك كان العرب إذا بدوا انفتقت ألسنتهم بالفصاحة. نعود إلى أبي عمارة، ضربه فشجه فوقع على استه جالسا في الأرض، فنظر إليه ثم قال: أتشتم محمدا؟ لاحظوا الجملة الجميلة، أتشتمه وأنا على دينه وأقول ما يقول؟ لاحظوا، ما تلاحظ، قال: وأنا على دينه، ما قال: أتشتمه وهو ابن أخي، ألا تشتمه وهو من بني هاشم، ما قال ذلك. إيش معنى ذلك؟ أن هذا الرجل العاقل قال: بما أن شتيمتك لابن أخي أنه على ذاك الدين، فأنا على دينه، وما أسلم قبل ذاك، لكن الله أراد بخير. ترى بعضنا أحيانا يهايط بالكرم، وإذا جاء الضيفان تورط، الله يجزاه خير، ها؟ ولهذا بعضنا قوله ما له فعل، صحيح؟ يقوله ما يصدق فعل، والله لو قابلته لأفعلن. فلما قابله ما حملته ركبتيه، ها؟ وين الشجاعة المزعومة؟ الله يجزاك خير، والله وجدنا أسدا فقتلته، ولما مرت هرة فقد اسمه الثلاثي فترة من الوقت من خوف ما من هول ما رأى. لذلك قد يدعي الإنسان كثيرا من الدعاوى لا دليل لها عند، لكن بعض الناس لا، هو قادر على ما قال، لكن الله أراد به خيرا، ضربه وعلل الضرب أنني على دينه وأقول ما أقول، ولا زال ما يدري ماذا يقول. لكن انظر إذا شاء الله فتح قلب إنسان، ولذلك بورك لهذا السيد وهذا الأسد، هذا السيد والأسد بورك للإسلام بإسلامه، كما قدم أخي الغالي أبو يوسف في مقدمته أنه هذا الأسد الذي فرق الله به بين الحق والباطل، واستزاد المسلمون من عز حمزة عزا، ووقف على الصفين ومن أراد أن يقدم على صف رأسه حمزة. ولذلك ضربه: انقض أهل مكة من النوادي يريدون البطش بأبي عمارة، يأخذون حق سيد مكة، هذا شيخنا، هذا أميرنا، هذا سيد مكة. وانظر إلى عقل أبي جهل، مع الناقل جهل، نقول جهل أبو جهل، وهو يكنى بأبي الحكم. انظر إلى عقله لما انقضوا عليه أوقفهم: دعوه، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. والعرب ما يسودون، أي من السؤدد، ما يسودون إلا صاحب العقل، لأن اللي يبيع مع أول سومة الله يجزاه خير، أو ها أول حراج يبيع، أو الذي يستخفه الصبيان والنساء والغلمان، وفي الهيجات أول إنسان، وفي المضاربات أول واحد، ثم إذا فقع وجه الرجال قال لهم: الربع هذا وش مسوي؟ الله يجزاكم خير، هذا بعد أن ضربه وبعد أن اعتدى عليه. هذا لا يسود، ليس عاقل. عاقل في العرب منه من يملك نفسه عند الغضب. لكن الله ما شاء لفرعون الأمة أن يسلم، فنصر الله الإسلام بأحد العمرين، أهو عمرو أم عمر؟ هذا عمرو بن هشام. ما شاء الله أن ينتصر الإسلام إلا بعمر بن الخطاب. بعد أن قال ذلك عاد إلى رشده، وانقضت فترة الغضب، وأتى الشيطان لأبي عمارة حمزة. ماذا فعلت؟ ضربك لأبي جهل معقول، نصرة لابن أخيه، لكن أقول ما أقول وأنا على دينه، وهل أسلمت؟ وجاء الشيطان، وأتى الشيطان له، وأتت الوساوس إليه، وكل من أسلم أو اهتدى أو تاب لابد يجيه الشيطان. ولذلك بعض الناس يقول: أنا يوم أني داشر، فاسق، أشرب، أشم، آكل حبوب، كان أنا والشيطان متصالحين، أن وياه أخوان، فلما أن اهتديت وأردت الصلاة أتاني في التوحيد، وأتاني في الوضوء، وتاني وقال: أنت ويا وجهك كفو تدخل الجنة، نسيت اللي سويته في الشقة تالي الليل، يا قليل الحياة، اقلب وجهك، والله لو تدخل الجنة احلق لحيتي. معنى الشيطان ما ظن عنده لحية، لكن هذا من وسوسة الشيطان، يريد أن يفسد على الناس. أتى حمزة الشيطان كما سيأتيني ويأتيك ويأتي كل مهتد أو أراد الهداية. ولذلك عندما أتاه ماذا فعل؟ فزع إلى الدعاء، وهنا وقفة، انظر إلى العقل، دعا الله أن يريه حقا، ثم انتقل بعد الدعاء إلى ابن أخيه الذي أسلم بدينه، وذهب إلى رسول الله فقال: يا ابن أخي حدثني عن الإسلام. الله، ما أعظم العقل يا أخوانا. الله إذا أراد يصطفي لمحمد، من ينصر دينه ومن يسيل دماءه على ضباب سيوف الإسلام؟ لا بد أن يكون عظيما، وهذا عمه، وهذا عقله، وهذه حكمته، وتلك شجاعته. ثم هو وقف بين يديه: حدثني، أزل عني الوساوس يا محمد. اللهم صل على محمد وارض عن عمه سيد شهداء هذه الأمة، أزل عني الوساوس. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم، ذكره، وعظه، نصحه، ثم ألقى الله في قلب حمزة الإيمان، فقال: أشهد إنك لصادق. لاحظ، قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قبل الشهادة بالتوحيد، كأنه يقول: يا رسول الله الذي تقوله أقسم على صدقك به، وأشهد لك. ترى أحبابي، أعظم ما يؤثر في الدعوة، إذا بغيت تدعو واحد لابد يعلم الله أنك صادق. الله مو باللي قدامك، الله يعلم أنك صادق. ترى إذا ما علم أنك صادق ما فتح الله القلوب لك، لأن القلوب ما فاتيحة بيد الله. ولذلك عندما دعا الحبيب دعاه بالتوحيد قال: أعلم أنك صادق، ما عهد عليه كذبا. ولذلك ترى اللي أصحاب الأرانب البرية ذولي واللي يكذبون ويبهرون، هؤلاء لو أرادوا أن يكونوا دعاة يمج الناس كلامهم، لأن يقول: والله ما عهدتك صادقا، مو ما عهدت عليك كذبا، ما خبرتك تصدق، الله يجزاك خير، يعني أخشى أن يكون كلامك هذا أيضا من الكذب. قال: والله أشهد إنك لصادق، شهادة المصدق العارف. فأظهر قبل أن يشهد التوحيد، أظهر دينك يا ابن أخي. حمزة فورا علم أن إسلامه له تبعة، مسلم عليك تبعات، عليك مسؤوليات، عليك واجبات قبل أن تسأل عن حقوقك في الإسلام. اعلم أن الإسلام غنم وغرم، غرم ليس الغرم المراد خسارة، غرم يعني بذل من وقتك مالك جهدك سهرك، ولذلك علم أن سيعادى وسينبذه أهل مكة وسيحاربه أهل مكة، قبل ذلك، ما قبل بس أن يتحمل الأذى. ترى بعض الناس يا الله يتحمل بنفسه الأذى، وبعضهم يقول لا أنا أتحمل الأذى وأفديك من أذى يصل إليك. اللهم اجعلنا فداء لدين محمد عليه الصلاة والسلام، ما أعظم الفداء. ولذلك قال يا ابن أخي، قال فأظهر يا ابن أخي دينه، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأني على ديني الأول، فكان حمزة عز الإسلام الثاني بعد عمر. الله أكبر، من منا حفيد حمزة؟ ومن منا حفيد هذه العزة؟ ومن منا يشعر بالعزة كما شعر بها حمزة، مع أن حمزة فور أن شهد التوحيد عادته مكة، لكن لم يذكر في تعذيبه شيء إلا شيئا لا يثبت. لماذا؟ هابته مكة. ولذلك الإعداد الأول والتربية الأولى لها أثر في شخصيتك، لأن بعضهم يقول يا شيخ أخاف أنتكس. ليه يا لماذا يا أخي لماذا تخاف تنتكس؟ المفروض أن تنتقل إلى مرحلة أن يخاف المنتكس منك أن يهتدي على يدك، بديت تصدر الدعوة وتصدر الدين. لماذا نتلقى الخوف؟ أخاف من الشيطان، أخاف يجوني ويجيبون مال بورو وأضعف ودخن. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ورا ما توزع على اللي تخايف منهم مساويك الله يجزاك خير. ولماذا لا تحمل الخير هذا من قلبك؟ حمزة وأسود الإسلام ما كانوا يخافون من الانتكاس، كانوا يسألون عن واجبهم في تثبيت غيرهم وفي رفع راية هذا الدين عالية. حمزة له من الأبناء يعلى وعامر وعمارة وأمامة وفاطمة، وتزوج رضي الله عنه من أنصاريتين بعد هجرته رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه لم يبقى لحمزة من الذكور أحد، بقيت أمامة ابنته رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما سوى ذلك فقد مات أبناؤه قبله. ولاحظوا أحبابي، شخصية المؤمن ما تتأثر بالمصائب. مات ابنك، احترقت سيارتك، قطعت قدمك، جاءك سكر، شرايين، تصلب إلى غيره، هذه كلها مراقي ترقى بها إلى رضا الله، حتى يراك قد رضيت عليه يوم أن قضى فيبلغك بيوت الحمد في الجنة. ولذلك تجد بعضهم جهاد في سبيل الله وطرد من الأوطان، صحابة رسول الله جهاد وطرد وأخذ المال وهجرة وغربة وذلة في ظاهرها وهي عزة، وموت للأبناء وأمراض وأوبئة، ومع ذلك إذا قيل يا خيل الله اركبي كانوا في مقدمة الركب. أي قوم باعوا أرواحهم لله؟ وبعضنا عاجز يقوم صلاة الفجر، صحيح؟ أي همة ما أقامتك لصلاة الفجر؟ أي همة ما استطعت أن تخرج من جيبك بدل الخمسة خلها 50، بدل الخمسين خلها 500؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم، 500 كثيرة. ولذلك أحبابي هنا هم همم يحملها قمم، وإلا تكون الهمة إذا ضعفت يحملها رمة، حاشاكم. إذن أثر إسلامه رضي الله عنه ما هي؟ العزة. فهل أنت يوم أن استقمت اعتز أهل حيك بك وزاد الخير في حيك وكثر المصلين بسبب دعوتك؟ هل لي أحبابي يوم اهتدينا في فصولنا حببنا الناس إلى الخير وتبسفنا في وجوههم ودعوناهم للمحاضرات ودعوناهم للحلقات، أم أن بعضنا منزوع الدسم لم يزد أن اهتدى هو دون أن ينقل الهداية إلى غيره؟ أما حمزة فقد اعتز الإسلام به، وأمة الإسلام ليست أرحام نسائها عقيمة ألا تلد حمزة آخر ولا عمر آخر. أتت الهجرة، وانتقل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة وهاجر حمزة. فلما وصل حمزة إلى دار المهاجر هناك، كان الحبيب يعقد ألوية، ليست ألوية الجهاد، لم يشرع الجهاد بعد، ألوية الحب الصادق بين قلوب أصحابه، فكان يرى ضعيفا فيقويه بأخوة أخي الله اللي يسمونه العقد، أعظم عقد محبة عرفه تأريخ الإنسانية القديم والمعاصر عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بل إن هذا العقد بعد الهجرة كانوا يتوارثون به. يعني إذا قيل أن سعد بن الربيع هو أخ لعبد الرحمن بن عوف، إذن هذا يرث من هذا. فلما اعتز الإسلام ألغى الإسلام عقد التوارث وأبقى عقد الأخوة بينهم. ما أحب ما أجمل. كم واحد منا عقدت قلبك على قلب أخ لك تفديه بنفسك وبمالك، وتفرح إذا قال أعطني، وتفرح إذا زارك، وتفرح إذا أخذ منك أكثر مما أعطاك. صعب شوي. ويقولون إن أحد السلف أتى رجل وطرق الباب إليه، فخرجت جاريته قالت: وتعرف هذا أحب الناس إلى سيدها. قال: أين أخي؟ لا جمال كلمة أخي، وهم هو أخوك من صلبك، من قبائل شتى أو من دول أخر، لكن أخوي. قالت: خرج. قال: كان لي به حاجة. قالت: وما هي؟ قال: أريد دينارين. قالت: لبيك، أمكث بالباب. فأتت بصرة ماله، كل المال، فدفعته، فوك وكاء، فك الوكاء، وأخذ دينارين ورد الباقي. فلما أتى سيدها قصت القصص عليه. قال: وماذا فعلت؟ قالت: أتيت بالصرة. قال: وماذا فعل؟ قالت: حلت الصرة. قال: وماذا فعل؟ قالت: أخذ دينارين. قال: أو فعل وأخذ؟ اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فرحان أن صاحبه خذ المال. وقلت مرة: لو أن امرأة أخرجت البوك لخرجت لطوارئ أقرب مستشفى، ويمكن تغسل في جامع الكوثر. لو أعطت البوك المال إلى صاحبك الذي تدعي انتاك اليوم. أبو محمد جاء، راح أبو محمد، الله يخلي لي أبو محمد ها. وتنتهي معالم الحب هنا. أقول: أخى الحبيب بين حمزة وبين من؟ بين مولى. مولى من؟ مولى يحبه الحبيب أكثر من أصحابه، إلا الصديق وبعض الثلة المؤمنة الأولى. إنه زيد بن حارثة، إنه حبه. أخى بينه وبين عمه، ويتقوى هذا بهذا. وقليلا ما يجمع الحبيب بين مهاجرين، يجمع دائما بين مهاجري وبين أنصاري. لكن حمزة من قربه إلى الحبيب، وزيد من قربه إلى قلب الحبيب، آخى بينهم ليكونوا أقرب إليه، فلا ينشغل أحدهم بهم، بل هما ينشغلان بقرب الحبيب لهما، رضي الله عن أبي عمر. بعد ذلك أسلم وتزوج رضي الله عنه بخولة بنت قيس الأنصارية من بني النجار. وكانت خولة، وهنا وقفة، تقول خولة وهي أنصارية وكان بيت حمزة، تقول: كثيرا ما يزورنا، يتعاهدنا بالزيارة من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتقول مما حفظت من كلامها أن من كلامهما أن حمزة يتكلم في أمور الدنيا، يعني: لو نبني نشتري يا رسول الله. عمه وأخوه لاحظ السؤال الأول: حب الحبيب أولا لما؟ للصلة. وحمزة كان يحب الصلة قبل الإسلام. دليل ماذا؟ يسلم على الناس أول ما يأتي من الصيد، ويهدي من الصيد إن كان معه. كريم نفس باذل. كم أنفقت من مالك على أبناء عمك؟ مو بإخوانك، خلنا من إخوانك، عيال عمك. كم مرة في الشهر دعوتهم وذبحت لك تيسين الله يغنيك، وجمعتهم ورأيت أطفالهم يلعبون ونساؤهم يتكلمن مع بعض، فقويت الوشائج، وحمدت الله. 2000 ريال دفعتها لصلتهم، والله يخلفها الله عليك ويمد بها في عمرك، يطول عمرك. بعضهم يقول: ليه أكد على عميان؟ أنا أعزمه ليه؟ كل واحد له، على كل طير يشبعه منقارة. هذا مثالا عندنا، أي كل واحد يشبع بنفسه. هذه الأنانية ما عرفها حمزة، والحبيب ما يعلم الأمة على صلة الرحم. فكان يصل عمه، يصل عمه قبل إسلامه وبعد إسلامه. وبعد إسلامه تقول خولة بنت قيس: كان يتحدث فيتذاكر الدنيا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عماه، إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله. يقول: ما في إشكال، تجارة بيع شراء يا عم، ها، لكن هي حلوة خضرة. وقد يبتلى الإنسان فيأكل الحرام من حيث يعلم، فإذا أكلها متخوضا في مال الله عقوبته يوم القيامة النار يلقى فيها عياذا بالله. لاحظ الشفقة، ما في شيء، ما في مشكلة يا عمي تاجر، بس انتبه احذر تسلم. ما أجمل الصلة والنصيحة، جمعها الحبيب إلى عمه. ثم ابتدأ الإسلام يؤذن له برفع راية الجهاد، وشرع الجهاد بعد 7 أشهر من الهجرة. أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعقد أول لواء في الإسلام، وحمل اللواء والقيادة حمزة. دائما الدولة الناشئة المسلمة الجديدة من يسود على الجيش فيها؟ مات دائما إيش؟ ما في مساومات، لأن بداية تنشئة الدولة المسلمة الأولى دولة المدينة، دولة الطيبة، الدولة المسلمة التي ابتدأ أفياؤها يعني تضلل من هاجر وأمنوا ورحلت الحمى عنهم، وابتدأوا الآن يتعافون، وابتدأت شرائع الإسلام تفرض. الآن لابد أن يقودها في البداية أشاوس الناس الذين لهم دربة قبل الإسلام حتى يقودوها بعد الإسلام. فاختار محمد عليه الصلاة والسلام حمزة. طبعا إذا أعطيت حمزة وانت تحبه الراية معناها أنه قد يموت ولا لا؟ كيف تحبه وتخليه يروح يموت وتعطيه وتعقد له أول لواء؟ كان حب رسول الله لأصحابه لا أن يعطوا في الدنيا، إنما حبه أن يلتقوا به في الجنة، وأقصر طريق للجنة أن يموتوا فداء لهذا الدين. أعطاه اللواء، وخرج حمزة في 30 من المهاجرين يعترضون قافلة لقريش، فمشى حتى بلغ العيس، وهذه السرية تسمى سرية العيس، والعيس تعرفون يقولون حول ينبع، صحيح؟ نعم، وكانت قريبا من الساحل هناك حول جبل رضوان ولا لا؟ في المناطق تلك. هناك عندما وصل بسريته ومعه 30 من المهاجرين، لماذا أخرج الحبيب المهاجرين؟ رأفة بالأنصار، ولأن شوكة الإسلام ما قامت، ولا يريد أن يبتليهم من بداية هجرة إليهم. أخرج أصحابه، بل ستجد أن رسول الله صلوا عليه الصلاة والسلام أنه أخرج للمبارزة في أحد وفي الخندق أيضا وفي بدر، أخرج من بني هاشم خاصة، حتى لا يقال أنك تفدي أصحابك بني هاشم بالأنصار. فلما بلغ القتال وكان الجيش الساحل، لما بلغوا العيص كان أبو جهل قد أتى بقافلة قادمة من الشام في رحلة الرحلة المعروفة. فلما أن كان القتال سيبدأ تدخل رجل يسمى مجدي، وهو من قبيلة جهينة، فوقف بينهم. ومجدي بن عمرو الجهني وهو سيد من سادات جهينة، وهذه الأرض لهم. فلما أن رأى القتال قد يحدث وقف دونهم، وكان حليفا لرسول الله وحليف لمكة، فقال بحق الحلف بيننا أفصل بينكم فلا تتقاتلوا. فعاد، والعرب قديما يحترمون العهد ويحترمون الميثاق، بل إن فتح مكة سببه خيانة قريش للعهد والميثاق، فلما خانوا العهد كانوا حلا لقتال رسول الله فعاد. وهذا أيها الأحباب، أو هذه أول السرايا قوة بعد 7 أشهر. ننتقل بعد ذلك إلى غزوة الأبواء. في غزوة الأبواء، وهي أول غزوة قادها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأبواء منطقة ما بين المدينة ومكة، خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وما وقع قتال، لكن الشاهد أول لواء، اللواء في غزوة، أول غزوة كان بيد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ما تلاحظون أول أول أول أول؟ أنت أول في إيش؟ وأنا أنت أول في إيش؟ أول من يخلص الطعام؟ ما أدري، أول من يخلص الصلاة، بعضنا أول واحد يطلع من المسجد هو ما شاء الله لك، وأول يوصل الواحد للسفرة هو، وأول، ولهذا الأوائل قديما أيها الأحباب أول أول كله بذل. لا بد أن تسأل نفسك، أنت أول في الإسلام في ماذا؟ أول من دعا صينيا مثلا في الحي للإسلام، أول من نشر كتابا مفتوحا، أول من إلى غير ذلك. من أقنع ملعب يلعبون ما يصلون، أول من وقف عندهم واستسم في وجوههم وزع عليهم موية، رميانين لاعبين كرة، تعطيهم الماء ثم تقول سقاكم الله من كوثر ومن حوض محمد، صلوا فإن الداعي يقول الصلاة أو حي على الصلاة، وتبتسم فيصلي اثنين. أنت أول من أدخل هذا الفريق إلى المسجد، أوائل جميلة. ولذلك أول من اقترح لقاء أسريا في قبيلتك في أسرتك أنت، بيض الله وجهك وواصل على الأوائل أن تكون من أوائل الأمة في بدر الخير. بعد ذلك أيضا في غزوة العشيرة في جماد الآخرة، أيضا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، كان وهي مقدمة لغزوة بدر الكبرى، أول من حمل الراية حمزة أبو عمارة رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك نصل وإياكم إلى غزوة بدر، والوقت سيرته طويلة رضي الله عنه، علما بأنه مات في غزوة، استشهد في غزوة أحد، يعني زمن الإسلام الذي بقي ما بقي أقل من 10 سنوات، ومع ذلك هذا الفداء وهذا البذل. في غزوة بدر انطلق القوم ووقف الجيش أمام الجيش، والعرب من قوتهم كما قلت لكم في الدروس الماضية، من قوة العرب أنه لا يكون التحام الجيش إلا بعد المبارزة، والمبارزة لازم يموت واحد، ما فيها طالع اثنين واحد يموت، ما فيها يما ارحميني ولا هونا ولا آخر مرة، لا بد أنك إذا خرج يا تموت يا تنتصر، أحد الأمرين. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج من كفار مكة أشاوس، كانت الجزيرة العربية إذا تحدث عن شيبة وعن عتبة وعن الوليد بن عتبة، مسائل هؤلاء ترتج لها الفرائص. فلما خرجوا أخرج الحبيب ثلاثة، أخرج حمزة، أخرج عليا، أخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عن الثلاثة أجمعين. ثم لما وقف أولئك، قبل ذلك أحبابي شرارة المعركة وقبل المبارزة، هناك رجل يسمى الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وهنا بالمناسبة بعض اللي يكتبون المسابقات الإسلامية يسأل، أنا رأيت واحدا يسأل عن اسم هذا الرجل، يقول من الذي أقسم من كفار مكة أن يشرب من حوض بدر؟ يا أخي مو بعيب تسأل عن كافر وتخلد اسم مشرك، اسأل عن الذي قتله حمزة. ولذلك من الأخطاء بعضهم ما اسمه قائد الكفار في معركة كذا، الله يطفي ضوه ويطفي ذكره. يا أخي نحن لا نريد أن يرتفع له ذكرا ولا أن نعرفه، نحن نريد أن نمجد أسود الإسلام. فهذا الرجل أقسم لما رأى أن الصحابة قد غوروا القلوب فليس من قليب فيهما وبنوا حوضا، أقسم أن يشرب منه أو أن يهلك دونه. فانطلق وكان من أشجع أهل مكة، وانطلق كالسهم، طبعا واحد بايعها والسيف في يده ومنطلق للحوض، من يتقدم؟ الهايج هذا الرجل اللي بايعها، وبيدخل في أوساط المسلمين وسيتخطى صفوف، يعني ميت ميت، لن يقابله إلا من باع لله روحه، وكان أسدا أقوى منه وحجرا في حلقه، وما كان إلا أسد الله، فضربه فطارت قدمه. لاحظ، ومع ذلك لا زال يركض، انظر قوة هذا الرجل، حتى أصل إلى الحوض فضرب الحوض بقدمه فانكسر، ثم انكب فيه يعب من الماء، فأتى فإذا سيف حمزة يلحقه فقتله قبل أن يشرب. إنه حمزة، مسألة مأساة، صورة والله صورة عظيمة عجيبة، تقول أهذا الرجل؟ يا أخي كيف يبيعون أنفسهم هكذا؟ كيف؟ إن الذي اشترى هو الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. خرج شيبة وعتبة أبناء ربيعة، فلما أن وقفوا أمام رسول الله نادوا يا محمد صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، يعني لا تخرج من الأنصار أحدا. قال فأخرجهم، فلما قال للحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سمع النداء، أخرج لنا من أبناء قومنا أبناء عمومتنا لأنهم هم أكفاؤنا نعرفهم في مكة. قال الحبيب يا بني هاشم، خصص لحمته القريبة، وهذا دليل على أن الحبيب ما أراد للأمة إلا ونصحه لها إلا ما يحبه لنفسه ولقومه، إنها الجنة. قال يا بني هاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. حرك القلوب كما قال لأهل بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فخرج حمزة فلما وأخرج علي والحارث أو عبيدة بن الحارث فلما أن وقفوا تكلم عتبة قال لهم طبعا لابسين الدروع مغطين قال تكلموا نعرفكم. فقال حمزة أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وهذا سبب تسميته وتكنيته بالأسد الجميل أسد الله وأسد رسوله. ثم قال له عتبة كريم وكفء أي والله ما نقدر نردك رجالا نعرفك كاسر الرأس سيد مكة وشاج رأس أبو جهل إذن أنت من أشجع أهل مكة. ثم قال وأنا أسد الحلفاء أي أنا أسد الحلفاء أسد من اجتمع من العرب. ثم قال من معك. فبعد أن عرفهم ابتدأت المبارزة فضرب حمزة من كان بين يديه فقتله وقام علي فقتل من بين يديه وقام شيبة قام إليه عبيدة بن الحارث فاختلف معه في ضربة فسقط هذا جريح وذاك جريح فانقض حمزة وعلي على رضي الله عنهم على شيبة فقتلوه وحمل ابن عمهم عبيدة بن الحارث والذي استشهد رضي الله عنه وهو من شهداء بدر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب أمية بن خلف في وهو في الأسر كان يسأل عبد الرحمن بن عوف يقول من هذا الذي من الذي علم نفسه بريشة النعام؟ طبعا العرب إذا وضع له عمامة عصابة حمراء أو شارة مميزة كان يقول الذي يريد أن تذكله أمه فليلحق بي اللي في راسه حب ما طحن يجيني. ها بسم الله عليك هذا من الشجاعة سقط كاميرته. نعم أعود فأقول فكان يقول يعني وضع من هذا أمية بن خلف يسأل عبد الرحمن بن عوف من الذي وضع على صدره هذه الإشارة ريشة النعام؟ قال هذا حمزة. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل رجل بأمة رجل بأمة. وبعد ذلك أيها الأحباب عاد الحبيب من بدر ثم خرج بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى بني قينقاع وسلم الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لعمه إني أخاف بني قينقاع لأنهم نبذوا العهد والله يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إذا خف أفصل العهد لا تأتيهم غدر. فنبذ الحبيب عهدهم ثم أعطى الراية في بني قينقاع بتأديب اليهود وهم كانوا أشرس اليهود وكان قائد حامل الراية حمزة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الأخير من حياة أسد الله وأسد رسوله في غزوة أحد. اجتمعت مكة بكفارها في أحد ودماء وآلام ونشيج وعويل وصراخ نساء مكة في قلوبهم على قتلاهم في بدر 70 رجلا قتلوا وألقوا في القليب وسبعين فدوا وكانت الذلة والصغار عليهم. أتوا بقلوب محترقة أتوا ليصفوا الحسابات في أحد ولذلك كل من قتل له قتيل في بدر يأتى لأحد يبحث عن قاتل والده قاتل عمه كيف برجل قد جندل 10 منهم كلهم يبون يقتلونه. وكان منهم الجبير وكان منهم جبير بن مطعم الذي قتل عمه طعيمة بن عدي وأتى فكان يقول هم يعلمون أن حمزة لا يمكن أن تبارزه حمزة لا يمكن تدخل معه في مفاوضات جانبية حمزة لا يمكن أن تمزح معه هذا ما يعرف يمزح ولذلك ماذا فعلوا أراد أن يبرد قلبه وغله فأتى إلى رجل وكان مولا عنده وهو وحشي بن حرب رضي الله عن وحشي ورضي الله عن حمزة لأن وحشيا أسلم فأعطاه أن العتق والحرية لك إن قتلت حمزة فأخذ حربته وذهب لا يريد من أحد إلا حمزة وكان يقص قصصا عظيمة عن شجاعة حمزة حتى وحشي كان نادم على قتله لأنه رآه يصول في القوم، قال رأيته يقاتل بسيفين. اللهم صل على محمد. حمزة معه سيفين، ليس سيفا واحدا. الواحد يا أخوان لا يمكن أن يحمل سلاحين إلا إذا استطاع أن يديرهما. أي شجاعة في قلبه. وترى الشجاعة يا أحبابي مهم في الزند وعرض البدن، الشجاعة في القلب. ولذلك تجد أن بعض الناس نحيلا قليل اللحم فيأكل رجلا هائجا أكبر منه إكس لارج، وهذا سمول، وأكله سمول بين يديه، فيقول الناس عيب عليك يا شيخ، هذا الذي فعل بك الأفاعيل وغير معالم وتضاريس وجهك، ما هذا؟ قال هذا يا أخي هذا شيطان. لا مو شيطان، في قلبه شجاعة. واحذر أن تصرف الشجاعة هذه في غير مصرفها حفظك الله، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قام قام رضي الله عنه يقاتل، وحشي يصف، قال لقيه سباع بن عبد العزى الخزاعي وهو من أشجع أهل مكة، قال فاختلف بضربتين، ضربه حمزة وضرب ذاك حمزة، لكن حمزة قتله ونزل رضي الله عنه من فرسه وعثر وسقط. قال فلما سقط ووقع على ظهره انكشف شيء من درعه من ناحية أسفل بطنه. حمزة انكشف درعه بعد أن قتل سباع ابن عبد العزى، فلما رآه رآه وحشي، وكان من أهل الحبشة، وكان أهل الحبشة سلاحهم النافذ الحراب، بل كانوا أمام الرسول يرقصون ويثيبون بحرابه، وكانوا لا يسمون الفارس فارسا حتى يتمكن من اللعب بالحربة، فإذا قذفها لا تخطئ لا تخطئ أبدا. قال فلما انكشف أسفل بطنه قذفه، قال فقام، فتركته قام من قوتي، يريد أن يبطش به، لكنه حمزة لكن وحشي توارى عنه، قال حتى برد، أي خرجت روحه رضي الله عنه، فأتيته ونزعت حربتي منه. ويقص ذلك لنا قصة قتله لحمزة وهو يبكي ويذكر أنه أتى يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحبيب قال له قصة قتل عمي، فقصها فدمى قلب الحبيب وأدمى، فقال توارى عني، أي لا أراك، ولكنه قبل إسلامه وأقسم أن يقتل بالحربة كما قتل خير الناس أن يقتل شر الناس. ونعم في حروب الردة في زمن أبو بكر الصديق يخرج إلى اليمامة ويبحث عن مسيلمة، فلما رأى مسيلمة الكذاب هز تلك الحربة التي قذفت بالباطل فقذفها بحق فقتله. وقيل أن الذي قتله معه أحد الصحابة رضي الله عنه الذي تشارك معه في قتله. أعود بعد ذلك أيها الأحباب، يقال أن حمزة فقط في غزوة أحد قبل استشهاده قتل 31 من أهل مكة فقط. وإذا قيل لك 31 فقط، لأن يمكن قيل في بعض الروايات أن قتلاهم ما تجاوز 50، يعني ثلثيهم من نصيب حمزة رضي الله عنه. هذه القتلة وهذه الموتة موتة عز. ثم إنهما قتلا وقتله رجل بين يديه، كانوا يخورون كما يخور الثور أجلكم الله تحت أقدام فرسه وتحت أقدام سيفيه، لكنه قتل غدرا. ودائما الأقوياء في الأمة لا يمكن إسقاطهم. عمر، من الذي يقتل عمر وعمر بين يديه؟ الشيطان يفرق منه. من الذي استطاع قتله؟ سيد الرافضة أبو لؤلؤة المجوسي يطعنه رضي الله عنه وهو في المحراب مسد وهو راكع ساجد. ليست هذه قتلة يتشرف بها القاتل. والعرب كما قلت لكم، علي عندما ضرب أحد كفار مكة في أحد فسقط، فلما أراد قتله ماذا فعل الرجل؟ كشف عن عورته المغلظة. الرجل شوف، انظر إلى المذلة، كشف عن عورته، فلما رأى علي عورته قد بدت أغمد سيفه، قال لا، ليس مثل هذا يتشرف القاتل بقتله. العرب كانت فيهم أخلاق في السلم وفي الحرب، وكانت تديرهم أحلام زادها الإسلام. بعد ذلك أيها الأحباب، أتى الحبيب بعد أن انجلى غبار أحد، أتى خير الورى وأشجع من وطئ الثرى، ووقف عليه الصلاة والسلام على حمده ونظر إليه وبكاه بكاء أوجع القلب. تألم قلب الحبيب رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي عن حمزه، ونظر إليه ورأى في وجهه أن جدع أنفه وبقر بطنه. وأما رواية أن هندا لاكت فالراجح أنها ضعيفة، فلم يلك كبده رضي الله عنه أحد، لكنه بقر بطنه وجدع أنفه وأذنه. ثم وقف الحبيب عليه والعين دامعة، قال: رحمك الله يا عماه، رحمك الله يا عماه، واسمع يا مؤمن، أفضل خصلة ليست الجهاد والشجاعة فقط، أفضل خصلة ذكرها الحبيب لعمه، قال: رحمك الله يا عماه، فقد كنت وصولا للرحم. الله أكبر، والله أنا شجاعة، والله شجاعة. تسلم على عمك، ابن عمك الآن وهو قايل مرة من المرات اقلب وجهك وبصق في وجهك وماخذ سيارتك وانظهاه ومتسبب في طلاق أخته اللي كانت زوجتك ومسوي لك المصائب، سلم عليه، شجاعة، هذا نوع من أنواع الشجاعة. سل رحمة، فقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى. رواية لا بأس بها، وبعضها بعضهم ضعفها، قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا بكاء صفية من بعدك، يعني أختك عمتي صفية، لولا أنها تبكي لو تركتك بلا قبر لتركتك حتى تحشر من بطون السباع، تأكلك السباع فيجمعك الله جل وعلا. ثم قام وقال: لأمثلن بسبعين منهم، أي لأقتصن منك من غضبه. كيف تقتلونه ثم تمثلون بجسده وينزل القرآن عليه وهو قائم في أحد؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. سبعين لماذا؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. الله أكبر. والله يا أحبابي أمر في موقف مؤلم، لكن لا يستطيع أن يحققه إلا أولي العزم أمثالكم من أهل الإيمان. اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه. الآية أواخر سورة النحل. فقام الحبيب فكظم غيظه. كم واحد منا أحبابي ضربوا ابنه، خذوا كورته، قال: والله لفقع وجه أبوه وأخوه وأخرب سيارتهم. يا أخي كورة، يا أخي الحبيب تبي تأخذ كورة خذ كورة، لكن لماذا تعتدي؟ لماذا تتجاوز؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تريد الجنة؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. وقد دل الله نبيه على خير الدين والدنيا أن يصبر. اكظموا غيظكم، العظمة فيك أيها المؤمن يوم أن تظلم وتظلم وتظلم وتعفو وتكظم وتغفر، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام خرج من أحد وأتى ورأى الناس يبكون، كنا هذا زوجها وهذا أخوها وهذا ابنها، فقال الحبيب كلمة هزت نياط قلب سيد من سادات المسلمين سعد بن معاذ، سمع الحبيب يقول: تبكون قتلاكم، أما حمزة فلا بواكي له. ثم بكاه واستعبر عليه الصلاة والسلام: عمي حمزة لا بواكي له، ما أحد يبكيه، ما له إلا أمه وزوجه وأبناؤه كلهم ماتوا، بقي بنيتين، أما حمزة فلا بواكي له. فانطلق سعد بن معاذ إلى بني عبد الأشهل قومه كلهم وأمرهم أن يبكوا على حمزة، فبكوه. فخرج الحبيب ودعا لهم ونهاهم، بل إن العرب في المدينة كانوا إذا أرادوا أن يبكوا قبل أن ينهوا، قبل أن ينهوا، لاحظ، قبل أن ينهوا عن ذلك، لأن بكاء واللطم على الميت من أمور الجاهلية. قال: كان نساء المدينة قبل أن يبكوا بواكيهم يندبون حمزة حتى نهاهم رضي عليه الصلاة والسلام. انظر الحب، يا أخي أنت زعلان أنا أبكي عنك، رأيتم أجمل من الحب هذا؟ أبكي عنك، كما قال أبو بكر، قال: فشرب صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. اللي شرب الرسول صلى الله عليه وسلم واللي ارتوى أبو بكر، اللي يبكي صلى الله عليه وسلم ثم أبكي لبكائه وهو يسكتني لا تبكي، والهو المفجوع. قلوب تقسمت في أبدان عديدة، أهكذا الحب؟ وإلا فلا نعرف للحب بابا. بعد ذلك أيها الأحباب، أقبل عليه الصلاة والسلام وأمر بتغسيل عمه، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسله، وهي الراجحة أنه ما غسل أهل أحد، ثم قام وقال: لفوهم بدمائهم وجراحهم، أنا شهيد على هؤلاء. الله أكبر، كل شهداء أحد شهيدهم على الشاهد بشهادتهم وأنهم أرادوا بها الله، الذين فدوه بدمائهم، ومنهم 7 من الأنصار شباب، يشهد لهم حبيبنا يوم القيامة أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر، اللهم ارض عنه وأنعم بالشهادة والشاهد. ثم عليه الصلاة كبر عليه الصلاة والسلام 4 على عمه حمزة، وكلما أتى إليه شهيد حتى تجاوز 70 وهو يكبر عليهم مع حمزة، فكبر عليه 70 تكبيرة في بعض الروايات. ثم رضي الله عنه غطوه، قبروه وغطوا قدميه بالحرمل، شجر معلوم، لأنه ليس له إلا بردة كبردة مصعب، الذي إن غطيت بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجليه بدا رأسه. وكان معه في القبر ابن أخته عبد الله ابن جحش، ونزل في قبره حمزة، قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير، والحبيب جالس على الحفرة ينظر إليه، فقال: رأيت الملائكة تغسل حمزة، رضي الله عنه وأرضاه. صفحات من نور سطرها سيد شهداء هذه الأمة ورحل رضي الله عنه. يقول كعب ابن مالك: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غدا تقالوا، لحمزة ذاكم الرجل القتيل، أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. صلوا على محمد صلى الله وسلم عليه، ونطوي صفحة من نور في سيرة سيد وأسد. اللهم اجمعنا بنبينا وبأصحابه على حوضه يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة